استراحة مجاهد عبر وعظات من أقوال سلف الأمة رضي الله عنهم. قال سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي ذاق حلاوة الجهاد في سبيل الله بعد أن ذاق الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقضى حياته كلها مجاهدا، وأخذ يقارن بين متع الحياة ممثلا لها بعروس هو لها محب أو بغلام بشر به والجهاد في سبيل الله، فيرى في هذا متعته وقرة عينه. قال رضي الله عنه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن البصري رضي الله عنه يقول: لما حضر الناس باب عمر. عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن رضي الله عنه يقول: لما حضر الناس باب عمر وفيهم سهيل ابن عمرو وأبو سفيان بن حرب وتلك الشيوخ من قريش، فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر لصهيب وبلال وأهل بدر، وكان والله بدريا وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط إنه يؤذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط إنه يأذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل ابن عمرو: ويا له من رجل كان ما أعقله، أيها القوم، إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل فيما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا، أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسونهم عليه. ثم قال: أيها القوم، إن هؤلاء القوم سبقوكم بما ترون فلا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه. أيها القوم، إن هؤلاء القوم سبقوكم بما ثم قال: أيها القوم، إن هؤلاء القوم ثم قال: أيها القوم، إن هؤلاء القوم سبقوكم بما ترون فلا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، وانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن يرزقكم شهادة. ثم نفض ثوبه فلحق بالشام، فقال الحسن: صدق والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. بنو الحارث. عن إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن حارثة ابن النعمان عن أبيه عن جده حارثة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أهل البيت بنو الحارث ابن هند نعم أهل البيت بنو الحارث ابن هند رواه الديلمي بنو العنبر عن شعيث ابن عبيد عن شعيث ابن عبيد الله ابن زينب ابن ثعلبة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه تحرير رقبة من ولد إسماعيل فليعتق نسمة من بني العنبر رواه الطبراني في الكبير وسعيد ابن منصور في سننه ثقيف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا اللهم اهد ثقيفا رواه الضياء المقدسي في المختاره.